من صفحة الأعشاء الجزء السادس صفحة 488، وتأملت أيد الله مولانا أمير المؤمنين أمره بالتجريم وتصفحته على التقريب، فيذهب الرجل الذي أطاع أبوه فيه هوى أمه وعصى دواعي رأيه وحسمه وقدمه من ولده على من هو أنس رشد وأكبر سنا وأثبت جأشا وأجرأ جنانا وأشجع قلبا وأوسع صدرا وأقدر من مخايل النجابة وشمائل الليانة اللبابة. فلما اجتمعت له أسباب القدرة والثروة وأمكنته مناهز العزة والغرة والفرصة، وثب عليه وثبة السرحان في سلة الضان، وجزاه جزاء أمي عامر لمجويلها إذ فرته بأنيابها وأظافيرها، واجتمع هو أخوه من الأم المرتضع معه لبان الإثم المكنى أبا البركات، وليس بأب لها ولا حري بشيء منها، على أن نشز عنه وعقاه وقبض عليه ووثقاه وأوثقاه وأقراه من قلعتهما بحيث تقر العتاه وتعاقب الجنان، ثم اتبع ذلك باستحلال دمه وإفاضة موجته غير راعين فيه حق الأبوة ولا حانين عليه حنو بنوة ولا متذممين على الإقدام على مثله ممن تقدمت عنده سلطانة قدمه وتوكلت أواصره وعصمه، ولا راحمين له من ضعف شيخوخته وذهل كبرته، ولا مصغين إلى وصية الله إياهما به التي نصها في محكم كتابي وكررها في آية وبياناته إذ يقول أشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإذ يقول وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما إف أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فبأي وجه يلقى الله قاتل الوالد حدب قد أمر أن لا ينهره، وبأي لسان ينطق يوم يسأل عما استزاده فيه وفعله، وطالله لو أن بمكاني عدو لهما قد قاردهما الدخول وقرعهما على النفوس لقبح بهما أن يلوم ذلك اللوم عند الظفر به وأن يركب تلك الخطة الشنعاء في الأخذ بناصيته، ولم يرضى فضل الله بما أتاه إليه حتى استوفى حدود قطع الرحم بأن تتبع أكابر إخوتي السالكين خلاف سبيلي المتبرئين إلى الله من عظيم ما اكتسبه وعظيم ما احتقب لما غضبوا لأبيهم وامتعظوا من المستحيل فيه وفيه، وقبض على محمد بن ناصر الدولة حيلة وغيلة وغدرا ومكيدة، ونابذ حمدان بن ناصر الدولة منابذة هار الله له فيها بأن أصاره من فناء أمير المؤمنين إلى الجانب العزيز والحرز الحريز، وأن أجرى الله على يده الحرب الواقعة بينه وبين المعروف بكنيته أبي البركات التي لقاه الله فيها نحسه وأتلف نفسه وصرعه بعقوقه وبغيه وقنعه بعاره وبخزيه، وهو مع ذلك لا يتغيظ ولا ينزع ولا يقلع ولا يزدجر إصرارا على الجرائم التي الله عنها حديث وبها طليبه، والدنيا والآخرة مرصدتان له بالجزاء المحقوق عليه والعقاب المسوق إليه. وأعظم من هذا كله أيد الله أمير المؤمنين خطبا وأوعر مسلكا ولهبا أن من شرعة العهد الذي كان عهد إليه والعقد الذي عقد له والضمان المخفف مبلغه عنه المأخوذ عفوه منه أن يتنهى في ضبط الصغور وجهاد الروم وحفظ الأطراف ورم الأكناف، فما وفى بشيء من ذلك بل عدل عنه إلى الاستئثار بالأموال واقتطاعها وإحراضها في مكامنها وقلاعها والضن بها دون الإخراج في وجوهها والوضع لها في حقوقها، وأن تراخى في أمر عظيم الروم مهملا وأطرح الذكر فيه مغفلا حتى هجم في الديار وآثر الآثار ونكى القلوب وأبكى العيون وصدع الأكباد وأحر الصدور، فما كان عنده فيه ما يكون عند المسلم القارئ لكتاب الله إذ يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بل صدف عن ذكر الله لاهيا وعدل عن كتابه ساهيا واستفسحه ذلك البيع والعقد وتنجزه الوعيد لا الوعد ولا طف طاغية الروم وهداه وماره وأعطاه وصانعه بمال المسلمين الذي يلزمه إذ سلم دينه وصح يقينه أن ينفقه في مرابطهم ويذب به عن حريمهم لا أن يعكسه عن جهته ويلفته عن وجهته بالنقل إلى عدوهم وإدخال الوهن بذلك عليهم وقاد إليه من الخيل العتاق ما هو الآن عون للكفر على الإيمان ونجدة للطاغية على السلطان. وكان فيما أتحبه به الخمر التي حذر الله عليه أن يشربها ويسقيها وتعبده بأن يجتنبها ويكتويها وصلبان ذهب صاغها له وتقرب به إليه تقربا قد بعده الله فيه عن الإصابة والإصابة وأدناها من الجهالة والضلالة حتى كأنه عامل من عماله أو بطريق من بطريقته. فأما فشله في عن مكافحته ولهبه بملاطفته فضد الذي أمره الله به في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولا يجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وأما نقله ما نقل من الخير من ديار المسلمين إلى ديار أعدائهم فقيض فنقيض قوله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأما هداره الخمر والصلبان فخلافه عليه تبارك اسمه إذ يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كل ذلك عناد لرب العالمين وطمسا لإعلام الدين وظنا بما يحامي عليه من ذلك الحطام المجموعة من الحرام المثمر من الآثام المقتطع من في الإسلام. وقد فعل الآن بي وبالعساكر التي معي ومن نضم من أولياء أمير المؤمنين الذين هم إخوته وصحبه إن كان مؤمنا وأنصاره وحزبه إن كان موقنا من توعيد المسالك وتغريق العروب وتضييق الأقوات واستهلاك الأزواج ليوصل إلينا الضر ويلحق بنا الجهد فعل العدو المبين المخالف في الدين. فهل يجتمع في أحد من المساوي أين الله أمير المؤمنين ما اجتمع في هذا النادي العاند والشياذ الشارد؟ وهل يطمع من مثله في حق يقضيه أو برد يؤديه أو عهد يرعاه أو زماما يحفظه وهو لله عاصم ولإمامه مخالف ولوالده قاتل ولرحمه قاطع؟ كلا والله بل هو الحقيق بأن تنثني إليه الأعنة وتشرع نعمه الأسنة وتنصب له الأرصاد وتجهز له السيوف الحداد ليقطع الله بها دابره ويحب ويجب غاربه ويسرع مصرع الأسيم المليم المستحق للعذاب الأليم أو يفيء إلى الحق إفاءة الداخل فيه بعد خروجه العائد إليه بعد مروقه التائب المنيب النازع المستقيل فيكون حكمه شبيها بحكم الرابع عن الردة المحمول على ظاهر الشريعة والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فالحمد لله الذي هدانا لمناشدنا ووقف بنا على السبيل المنجي لنا والمقاصد المفضية إلى رضاه البعيدة عن سطاه. والحمد لله أعز أمير المؤمنين من مصر وأعطاه لواء القهر وجعل أولياء العالين الظاهرين وأعداء السافلين الهابطين وهنأه الله هذا الفتح ولا أخلاه من أشكال له تقفوه وتتبعه وأمثال تتلوه وتشفعه واصلا فيها إلى ما وصل فيه إليه من عيادته مهنئا لم يسفك فيه دمه ولم ينتهك محرم ولم ينل جهد ولم يمسس نصر. أنهيت إلى أمير المؤمنين ذلك ليضيف صنع الله له فيه إلى السالف من عوارفه عنده وأياديه ويجدد من شكر جل وعلا ما يكون داعين إلى الإدامة والمزيد مقتضيا للعون والتأييد إن شاء الله تعالى. وكتب يوم الجمعة 9 ليال خلون من شهر ربيع الآخر سنة 63 و300